اللهم لك صمت وعلى رزقك أفضل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان شهر الرحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. شهر المغفرة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. شهر العتق من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كيف نستقبل شهر رمضان؟ بتلاوة القرآن والقيام والدعاء والصدقة والذكر والعمرة والاعتكاف وجميع الأعمال الصالحة. تسجيلات التقوى تقدم المختارات الرمضانية، هدي السلف في رمضان، عائد القرنين، توجيهات للصائمين والصائمات، عمر العيد، وقفات مع شهر رمضان، سلمان العود، أحوال الناس في شهر رمضان، سعيد بن مسهر، رمضان مدرسة للأجيال، ناصر العمر، الصائمون الصادقون، عائد القرنين، الصائمون احتسابا، سلمان العود، أحكام الصيام، محمد العثيمين. كيف نستقبل شهر رمضان؟ عائد القرنين، وصايا للصائمين والقائمين، محمد الشنقيط، فرحة رمضان، سلمان العود، الصوم تهذيب للنفوس، سعيد بن مسهر، الصائمون بين آداب الصيام ومخالفاته، عبد العزيز السدحان. المختارات الرمضانية، مجموعة محاضرات ودروس مختارة بمناسبة شهر رمضان. المختارات الرمضانية تصلح للإهداء والتوزيع الخيري. المختارات الرمضانية إخراج جديد ونسخ أصلي. المختارات الرمضانية يمكن الحصول عليها بسعر مخفض. المختارات الرمضانية لفاعل الخير وأئمة المساجد والدعاء والجمعيات الخيرية. المختارات الرمضانية توزع في جميع مناطق المملكة. المختارات الرمضانية، المختارات الرمضانية مجموعة محاضرات ودروس تتعلق بشهر رمضان، اختيرت بعناية لتكون عونا للمسلم فيما يحتاجه من أمور دينه خلال ذلك الشهر. المختارات الرمضانية، المختارات الرمضانية، المختارات الرمضانية، المختارات. والآن مع هذه المحاضرة وهي بعنوان الصائمون الصادقون لفضيلة الشيخ عائض ابن عبد الله القرني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بالهداية الربانية، فأنار به سبل الإنسانية، وهدى به البشرية، وزعزع به كيان الوثنية، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وشكر الله لأهل الفضل فضلهم، وعلى رأسهم رئيس هذا النادي وأعضاء هيئته والمشاركين والحضور، ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا هنا أن يجمعنا هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نعم، عنوان المحاضرة الصائمون الصادقون، والداعية المسلم يجتاب النوادي كالمساجد، ويحضر المحافل كالأسواق، ويشهد مجامع الناس، وله أن يشارك ويرى، فما معنا إلا إخوان، وما أتينا إلا إلى خلان، وما زرنا إلا جيران، نحن وإياهم في هدف واحد، والمقصد وجه الله إن شاء الله، لترتفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. فرسولنا أول داعية بعد الفترة طرق سمع التاريخ وتكلم على منبر الدنيا، جاب الأسواق وحضر الأندية وتكلم في مجامع الناس ليبلغ راية الله. يقول محمد إقبال شاعر الباكستان عن الداعية المسلم وعن دوره في الحياة: أنت كنز الدر والياقوت في لجة الدنيا، وإن لم يعرفوك محفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك. أما عناصر هذه المحاضرة فهي تدور على 17 مسألة، أولها إخلاص العمل لوجه الله في كل عمل. أما المسألة الثانية فالمتابعة للإمام الأعظم محمد الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ثالثها الصدق وحسن التوجه إلى الباري جلت قدرته. رابعها قلوب صامت عن السوء، كيف تعيش القلوب في رمضان، وكيف تحيا بذكر الواحد الديان، وكيف ترضرف على سبحات الرحمن. أما المسألة الخامسة فهي العيون التي عرفت الصيام، كيف تصوم العيون، سهر العيون لغير وجهك ضائع، ورضا النفوس بغير ذاتك باطل. أما السادسة فهي ألسنة هجرت اللغو وحبست عن الكلام في غير مرضاة الله، فهو صيامها، وسوف نقف عند هذه المسائل بإذن الله. السابعة أذن تأبى الخنا والزور، وقاطعت كل أغنية ماجنة، وكل كلمة فحش، وكل جملة فيها بذاء. ثامنا يد تمتد بالإحسان وتكف عن الباطل في رمضان وفي غير رمضان. أما التاسعة فما هي الرجل التي تحمل صاحبها لتقف على ساحة الحق وتحجم عن المنكر. والعاشرة البطون الجائعة في مرضاة المولى. الحادية عشرة أكباد ظمئت لتشرب من الكوثر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما الثانية عشرة فالصائمون في جلسة السحر مع رب العزة والجلال، يوم يتجلى لعباده في الثلث الأخير فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ ثالث عشر الصائمون يسافرون مع القرآن الكريم في رحلة ممتعة. أما المسألة الرابعة عشرة فهي في دقائق الإفطار روعة وجلال، يوم تأتي الشفاه إلى الطعام وتمتد الأيادي إلى فضل الله، إنها ساعة الاستجابة، للصائم دعوة ما ترد. أما الخامسة عشرة فصلاة التراويح حشد هائل من المؤمنين يحضرون جلسات الخير والسجدات التي تعتقهم من الرق لغير الله ومن العبودية لغير الله. ثم الفقراء يمدون للصائمين أيديهم، وفي الأخير رمضان مدرسة روحية تربوية. تلكم أيها الفضلاء النبلاء، أيها السادة الأخيار الأبرار، أيها المستقبلون لشهر رمضان، تلكم المسائل التي نريد أن نتكلم عنها هذه الليلة بحول الله. يا ربي هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق نام قاضيها، فمرسلي المعاني أن يواتيني ربي، فإني ضعيف الحال واهيها. أما إخلاص العمل فالمقصد الله. كان أحد الوعاظ إذا جلس في مجلس الوعظ قال ويلتفت إلى السماء: إنك تعلم ما نريد، كل شيء هالك إلا وجهه، ما عمل للدنيا يفنى، وما عمل من أجل الناس يذهب للناس، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صائمان اثنان، جائع هذا وذاك جائع، وهذا ظمئ وذاك ظمئ، وهذا سهر وهذا سهر، ولكن لشتان ما بين الفريقين في الندى، فريق ابن عمرو والأغر بن حاتمي. أما ذاك فتقبل الله عمله لأنه وقصد وجه الله، أما ذاك فرضي الله عنه وأرضاه لأنه أراد بعمله وجه الله، وهذا رد الله عليه عمله كله، فلا قبل جوعه ولا قبل ظمأه ولا قبل سهره ولا قبل صيامه. صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم أن الله يقول: من أشرك معي في عمل أحد تركته وشركه، من أشرك معي في عمل تركته وشركه، والله يترك من يشرك معه. وهذه هي المراءة. وفي الصحيحين: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. إذن يا أيها الفضلاء، يا أيها النبلاء، لا بد أن نعرف مسألتين في الإخلاص. أولها أن نعرف الله، فهو القدير والذي بيده مفاتيح القلوب، والمعطي والمفكر والمانع والقابض والباسط والرازق والمحي والمميت. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إخوتي في الله، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كثير من الناس يجودون صلاتهم من أجل الناس، يصومون من أجل الناس، يتلون كتاب الله من أجل الناس، أولئك الذين حبطت أعمالهم وفي النار هم فيها خالدون. فأوصي نفسي وإياكم أولا بمعرفة الباري، من هو الله. الله يوم لقيه موسى في أول لقاء تاريخي بين دعوة التوحيد ليملي عليه سبحانه وتعالى دعوة التوحيد، قال: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولذلك شاعر السودان يعلن الإيمان في قصيدته، يقول وهو يتكلم عن التوحيد، عن رسالة التوحيد في الأدب التي تركها كثير من شعرائنا: كثير من الشعراء يتكلمون عن الفتاة وعن الزهرة وعن الهيام وعن الشاطي وعن الليل الساجي، ولكن لا يربطون ذلك بالواحد الأحد. أما شاعر السودان فيقول في قصيدة الإيمان: بك أستجير، ومن يجير سواك فأجر أجيرا يحتمي بحماك، إني ضعيف، إلى أن يقول: أشكو إليك مصائبا أهفو بها، يا رب هل من خالق إلاك، إبليس يخدعني ونفسي والهوى ما حيلتي في هذه أو ذاك. ثم يقول وهو يتكلم عن الإخلاص والإيمان والتوحيد: قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. والنحل: قل للنحل يا طير البوادي ما الذي بالشهد قد حلاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. فالحمد لله الكريم لذاته حمدا وليس لواحد إلاك. لابد أن ندخل المسجد موحدين، والنادي موحدين، والسوق موحدين. ما هي رسالتنا؟ ما هي أصالتنا؟ ما هو عمقنا؟ ما هو شرفنا في الحياة؟ شرفنا وأصالتنا وعمقنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن ما خلقنا للغنى، نحننا خلقنا للرقص والتطبيل والمسرحية الآثمة والفدي المهدم. أتعلمون أن أرذل الناس هؤلاء المغنون الذين يصدون الناس عن لا إله إلا الله، الذين يقربون الزنا والفحش والبذى وقلة الحياة من الأمة؟ هؤلاء والله عيب أن يتصدروا المجتمع، وعيب أن يقودوا الشباب، وعيب أن يتصدروا الموكب، وعيب أن يكونوا في أول الركب. هؤلاء لا قيمة لهم، لأن أهل القيمة هم أهل الإيمان الذين خاطبهم الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. أهل الإيمان عباد ليل، إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه، أضعناه ومزقه شامير ورابين وأعداء الشعوب يوم تركنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما العنصر الثاني فهو متابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أولاً اسأل نفسك في صيامك، في صلاتك، في حجك، في هديك، في ليلك ونهارك، من هو إمامك؟ من هو قدوتك؟ من هو الذي تحبه في الحياة؟ نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يا من تضوع طيب القاع أعظمه فطاب من طيب ذاك القاع والأكم. اسأل نفسك من هو قدوتك في الحياة؟ اعرض أعمالك على محمد عليه الصلاة والسلام على أعماله فإنه برهان. زن أقوالك بأقواله فإنه ميزان. اعرض نفسك عليه فإن قبلت فبها ونعمة، إن وافقت النسخة النسخة فقد نجحت وأفلحت، وإن اختلفت النسخة عن النسخة فاعرف أن في البضاعة بهرج، وأن في العملة زيف، وأن في البضاعة غش لا يقبله الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من الذي أحيا القلوب بإذن الله؟ من الذي غرس فيها لا إله إلا الله وكانت ميتة؟ من الذي أخرج للعالم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي وطلحة والزبير وحسان وابن عباس؟ أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، كنت الإمام لهم والجمع محتفل، أعظم بمثلك من هاد ومؤتمم. أليس كسافة؟ أليس خزي وعار أن يحفظ بعض الناس تواريخ البشر وينسون تاريخ أعظم البشر؟ يقرؤون سيرة أخس البشر ويتركون سيرة أكرم البشر، يحفظون آداب أحقر البشر الأقزام ويتركون العظيم الذي ما طرق العالم مثله. والله لقد شهد الأعداء له، والله لقد اعترفوا بفضله. جولز هير المجري الذي هاجم الحديث يتهيب عن الهجوم على محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنه عظيم، إنه رجل باكع نشر الخير في الأرض. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ أهل الجزيرة، أهل الظان، أهل الغنم، أهل الإبل، أهل العمالة، أهل الجهالة، أهل الضلالة، يخرجهم بعد 25 سنة ليحملوا لا إله إلا الله في طاشقند وسمرقند والهند، ويقفون على ضفاف الإطلنطي ونهر اللوار. بماذا أخرجهم؟ أدبهم ووجههم إلى المنهج السليم. فالمطلوب منا في العنصر الثاني المتابعة في الصيام، كيف يصوم؟ ما هو هديه في الصيام؟ كيف كان صائما؟ وأحسن من أدلكم عليه في تأليفه في هذا الموضوع ابن القيم في زاد المعاد. هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، كان أصبر الناس على الصيام، يواصل الليالي والأيام ولا يأكل لقمة ولا يشرب جرعة، فيريد الصحابة أن يواصلوا مثله، ولكن هيهات، شتان ما بين الفريقين والواديين والمثلين. هم فضلاء لكن هو نوع آخر، وإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يقول إني لست كهيئتكم، رفض أن يواصل معه. قالوا ولم؟ قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يا للعظمة، يا للجلال، الله يطعمك ويسقيك فكيف تكون صائما؟ قال ابن القيم ليس طعاما محسوسا وليس شرابا محسوسا، طعام المعاني، طعام أرواح الكلمات النيرات التي تتنزل عليه من السماء، طعام الإشراق والحكمة، طعام المعرفة. ولذلك يقول الأندلسي يوصي ابنه فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. قوت الروح القرآن، قوت الروح المعاني، مثل ما تجد الشاعر الذي يعيش الأحاسيس فينظم قصيدة جميلة فيشبع من قصيدته وجمالها، ينسى الطعام، ينسى الخبز، ينسى الماء والفاكهة. فنقول لما؟ قال أنساني جمال التصوير والإبداع في القصيدة والإشراق في المعاني عن أن آكل وأشرب. فما بالك بمن جبريل يتنزل عليه بالوحي والكلام من السماء. يطعمني ربي ويسقيني، قال ابن القيم يطعمه معان وكلمات النيرات وحكم. ثم يستشهد بقول الشاعر، شاعر عربي سافر إلى محبوبته فنسي الطعام والشراب وأصبح على الناقة يمشي، ويقول لها أحاديث من ذكراك من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضيء به، وفي ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا تشكت كلال السير أسعفها شوق القدوم فتحيا عند ميعادي. هذا طعامه وشرابه عليه الصلاة والسلام يوم يواصل أيها الفضلاء، والذي يطلب منا أن نعيش رمضان كما عاشه عليه الصلاة والسلام. حياة النوم من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب ليست بحياة، ليس بصيام. يصوم الإنسان وهو يحتلم وهو يتحلم ويرى في الرؤيا أنه صام، وهو ما صام، ما جاء، ما ضمي، ما عاش القرآن، هذا صيام؟ من أين أتى الصيام هذا؟ حياة السهر في غير طاعة من صلاة العشاء، بل بعضهم يترك التراويح، صلاة التراويح والقيام، ويذهب إلى صلاة الفجر في سهر، أغنية ماجنة أو عزف على الناي أو رقصة وعرضة شعبية إلى السهر يوم يتنزل الله إلى سماء الدنيا. قلت لليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار، قال لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. يوم تمتد الأكف، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من يتوب عليك؟ من يهدك سواء السبيل؟ من يرزقك؟ من يحل مشكلاتك في الحياة؟ من يؤمن مستقبلك إلا الله؟ وما بكم من ضر وما بكم من رحمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. عليه توكلت وإليه أنيب، فتوكل على الحي الذي لا يموت، كل أحد يموت إلا الله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا إخوتي في الله، هذه حياة الصيام، حياة القرآن، حياة أن تحفظ سمعك وبصرك وقلبك في رمضان. فلنستمع إلى العنصر الثالث، الصدق وحسن التوجه إلى الباري. الإخلاص شيء من الصدق، والصدق شيء من الإخلاص، لكن الصدق يزيد عليه. الصدق أن تصدق في عبادتك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أن تصدق في الكلام، أن تصدق في العمل. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي أول الحديث: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصدق عجيب، الصدق من أحسن ما يكون. سجن أحد الأخيار من العلماء في سجن في بغداد، وكان الذي سجنها المهدي الخليفة ابن أبي جعفر المنصور. سبب السجن أن الخليفة يقول لهذا العالم: لا بد أن تخبرني أين عيسى بن زيد، وهو من أنسالي أو من نسلي ومن أحفاد علي بن أبي طالب. هذا رجل فاضل، رجل عظيم، هذا عيسى بن زيد، ولكنه اتهم بأنه يريد الخلافة. فأتى الناس الوشاه وقالوا لهذا العالم: هذا الرجل الصالح في بيتك. فذهبوا به إلى الخليفة، قال له الخليفة: أخرج عيسى بن زيد. قال: والله ما كذبت في حياتي، ووالله الذي لا إله إلا هو، ولو كان عيسى بن زيد بين جلدي وعظمي ولحمي ما أخرجته. أتقتل بنت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اضربوا عنقه. فاقتربوا بالسيف من عنقه، قال: قل لي أين هو. قال: والله لا أكذب أبدا، وهل جزاء الصدق إلا الجنة؟ اضرب عنقي. فضرب ففصل رأسه عن جسمه. ذكره ابن خليكان. أدخلوا رجل من الصالحين، قيل هو ابن زرارة أو زر بن حبيش، أدخلوه على الحجاج، قال الحجاج: أين ابنك؟ قال: أنا ما كذبت في حياتي، ولو كذبت كتمت عليك، أين ابني؟ ابني في البيت. فجازاه الله جزاء الصدق بالصدق. ومعنى الصدق أن تصدق في العبادة، وأن تكون موافقة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. القضية الرابعة: قلوب صامت عن السوء. يا أيها الإخوة، إن مفهوم الصيام عند كثير من المسلمين أن يترك الخبز والفاكهة واللحم من طلوع الفجر إلى المغرب، وهذا صيام في الشريعة. لكن الصيام، مفهوم الصيام، مقصد الصيام، دلالة الصيام أن يصوم قلبك عن السوء. كم امتلأت قلوبنا من السيئات، من الكبر، من العجب، من الحقد، من الحسد، وهذا ليس بصيام. كيف يصوم البطن ولا يصوم القلب؟ كيف يصوم من يعتقد الاعتقادات السيئة الباطلة؟ اعتقاد الاستهزاء بالكتاب والسنة، اعتقاد الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، الاستهزاء بالصالحين، التكبر على عباد الله، العجب بما عنده من منصب أو ثروة أو وظيفة أو سيارة أو فلة، كيف يصوم؟ بعض الناس والله قلبه ككلب فرعون، ولو كان يصلي مع الناس ويصوم شهر رمضان ويحج البيت العتيق مثل قلب فرعون. ما يرى البشر، ما ينظر إلى الناس، لا يرد السلام، لا يبتسم، لا يعرف من الإسلام شيء. صور له شيطانه أنه من أعظم الناس. خفف الوطأ، خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. صاحي، هذه قبورنا تملأ الرحم، فأين القبور من عهد عادي؟ وظاهرة الكبر انتشرت في المجتمع، خاصة في من سول له الشيطان منصبا أو مالا أو ثروة أو واجهة في المجتمع أو علما ومعرفة أو شهادة عالية أو ثقافة، تجده لا يرى الناس شيئا. وعلامة المتكبرين الذين ما صامت قلوبهم علامات، ومنها سواد الوجه واكفهرار الوجه، بخيل بالبسمة، كأنه ينحت من جسمه إذا أراد أن يلقاك ويتبسم لك. سبحان الله، وجوههم من سواد الكبر عابسة، كأنما أوردوا غصبا إلى النار، هانوا على الله، فاستاءت مناظرهم، يا ويحهم من مناكيد وفجار. ليسوا كقوم إذا لقيتهم عرضا أهدوك من نورهم ما يتحف الساري، من تلك منهم تقول لاقيت سيدهم، مثل النجوم التي يسري بها الساري. من علامة الصالحين في رمضان وغير رمضان البسمة، حسن الخلق، لين الجانب، الزيارة والاستزارة، رد السلام، العشرة الطيبة. أما أن يحشو الإنسان قلبه بالكبر ويتكبر على عباد الله ويتفرس على الناس بما عنده من ماديات، فهذا والعياذ بالله ما صام. من صيام القلب مسائل، أولها الاعتقادات الباطلة، الزندقة والإلحاد، الشكوك الآثمة. وأنا أيها الإخوة، مما أسمع من كثير من الشباب الذين بدأوا في الهداية يجدون وساوس في قلوبهم وخطرات وواردات، وعلاج هؤلاء أمران، أوله تدبر كتاب الله عز وجل صباح مساء، الأمر الثاني الابتهال والدعاء إلى الله الواحد الأحد، ثم الجزم وعدم التردد. يأتي إبليس يشككك في الرسالة والرسول وفي الخالق وفي اليوم الآخر وفي الجنة وفي النار، وهذا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. إذن من صيام القلب أن يصوم عن الاعتقادات الباطلة، وأن يصوم ثانيا عن الكبر. كيف يكون عبدا لله من يتكبر، مسكين من يتكبر، ضعيف من يختال على الناس، ما عرف نفسه ولا عرف ربه. ولذلك يسمي السلف الصالح المتكبرين حمقى، خبل، أحمق. قيل لأحد الصالحين من هو الأحمق؟ قال من لم يعرف ربه ولم يعرف نفسه. مر ابن هبيرة أحد أمراء بني الأمية بجيش عرمرم، معه كتيبة خرساء مدججة بالسلاح على خيول متوجة وعليه ديباج وحرير، أمير نسي نفسه، نسي الله، فقام له الناس جميعا إلا الحسن البصري فما قام جلس، فقال نظرا شذرا كبرا، قال لما لم تقم يا حسن وقد قام لي الناس؟ قال أردت أن أقوم فتذكرت أن فيك ثلاث خصال فما قمت لك. حسن البصري إمام التابعين، جهبذ علامة محدث زاهد يستسقى بدعائه الغمام، قال أردت أن أقوم لك فتذكرت أن فيك ثلاثة أمور فما قمت. قال ما هي؟ قال علمت أنك أتيت من نطفة قذرة، نطفة من ماء يخرج من بين الصلب والترائب، وتعرف مخرج الماء من أين يأتي. قال وعلمت أنك تحمل في بطنك العذرة الغائط، والأمر الثالث أنك تسير إلى جيفة مذرة ترمى في التراب كما يرمى الكلاب فما قمت لك. فنكس رأسه خجلا أمام الناس وذهب. وهذه معرفة الموحدين لقدر المتكبرين. المهدي الخليفة العباسي دخل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام له الناس جميعا إلا المحدث الكبير الشهير الخطير ابن أبي ذئب. هذا ابن أبي ذئب عجب ما قام له. فقال الخليفة يا ابن أبي ذئب قام الناس لي جميعا إلا أنت. قال والله الذي لا إله إلا هو إني أردت أن أقوم لك فتذكرت قوله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت القيام هذا اليوم لذاك اليوم. قال اجلس والله ما بقيت شعرة في رأسي إلا قامت. والصيام القلب المسألة الثالثة الصيام عن العجب ألا تعجبه نفسه أو علمه أو ثقافته أو شهادته. يا أيها الإخوة الشهادات هذه مهما علت والله لا تساوي قيمة الأحذية إذا لم تكن بإيمان. والله ليس لها وزن في الدنيا ولا في الآخرة. والله إنها لعنة على صاحبها إذا لم تكن تدله على الإيمان والمسجد والقرآن والسجود وخشية الله. ألا بلغ الله الحمى من يريده وبلغ أكناف الحمى من يريدها. والمناصب هذه ليست بشيء. أعظم منصب في الدنيا تولاه فرعون يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ويقول ما علمت لكم من إله غيري لكن ماتك الضفدع في البحر. أصبح في اللحظات الأخيرة والسكرات يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أين منصبك؟ أين وظيفتك؟ أين جاهك؟ لا شيء. فلينتبه لهذا. ومما يصوم عنه القلب الحسد والحقد. الحسد خصلة ذميمة وهي خصال من بني إسرائيل أتى بها الشيطان. ولماذا تحسد عباد الله؟ والواجب أن نطهر قلوبنا لأن المقصد من الصيام ليس أن تجوع. الله ليس في حاجة لجوعك ولا لظمئك لكنك أنت في حاجة إلى أن تصفي قلبك وترقق قلبك. أما الخامسة فهي العيون التي عزمت على الصيام أو عرفت الصيام أو عزمت على سلوك طريق الصيام. كثير من الناس نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم قد تصوم بطونهم وتصوم فروجهم وتصوم أكبادهم من الماء ولكن ما تصوم العيون. ينظرون إلى الحرام إلى عورات المسلمين إلى كل مفتونة وكل منظر يغضب المولى تبارك وتعالى وهذا ليس بالصيام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وورد في أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال النظر سهم مسموم من سهام إبليس وجزاء من غض البصر أن يعوضه الله إيمانا يجد حلاوته في صدره. أحد الناس نظر إلى منظر إلى امرأة فاتنة فقال له أحد الصالحين وقد أخبره أنه نظر إلى منظر قال أتنظر إلى الحرام والله لتجدن غبها ولو بعد حين. قال فنسيت القرآن بعد 40 سنة جزاء للمعصية وعقوبة على ما اقترفت يده. ولذلك أكثر ما نزاوله في الحياة أو نجده في الحياة من هم أو غم أو حزن أو مصائب أو رسوب أو فشل أو انهزام أو تقهقر أو فقر أو مرض مما فعلنا من الذنوب والخطايا فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله يعفو عن أكثر ولو يؤاخذنا بما نفعل ما ترك على ظهرها من دابة. فرحماك يا رب وعفوك يا رب ورضاك يا رب. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبراري وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقنا من النار. قال بعض أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى إن في ذلك الآيات للمتوسمين قال الذين يغضون أبصارهم يرزقهم الله فراسة إيمانية. ولذلك قالوا عن ابن تيمية كان ينظر بنور الله لأنه يغض عن محارم الله. حتى ذكروا عنه أنه كان يعرف الزاني من صورته والكاذب والمخادع حتى يقول الذهبي كانت لسان ابن تيمية كانت عين ابن تيمية كلسانين ناطقين تتكاد تكلم لسانه بقي عليه شيء حتى يكاد يتكلم. يقول وقاد ذهن إذا سالت قريحته يكاد يخشى عليه من تلهبه بالنور يكاد يحترق. صور إنسان لا يعرف إلا قيام الليل المسجد المصحف ذكر الله التوجه إلى الله الدعاء الجلوس مع الصالحين حب الله وحب رسوله كيف يكون في الحياة. أما إنسان شذر مذر في كل واد مع الأغنية مع المجلة الخليعة مع الجلسة الآثمة مع الكلمة الفاحشة مع النظرة الغير مسؤولة ماله ربا وسيارته ربا وفلته ربا وسكنه ربا وشرابه ربا كيف يصلح قلبه؟ وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل المتنبي. يقول أنا المسؤول أنا الذي نظر وأنا الذي أصيب وأنا المقتول وأنا القاتل فمن يحمل الدية. يقول في قصيدة عشقية له يقول وأنا الذي الله أكبر عليه من شاعر لو سخر شعره في خدمة هذا الدين شاعر العربية لكنه ما عرف التوجه، يريد إمرة دائما، مطرود من سيف الدولة إلى كافور، ومن كافور إلى عضد الدولة، يطارد إمرة، فمات وما كسب إمرة وما كسب رضا وذهب إلى الله. يقول أنا وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل؟ والذي يعمل لغير الله يجد مثل هذا الجزاءات، ضرب على رأسه وخسر وقتل في الصحراء. أحد الشعراء دخل، وقد سلف في جلسة مع بعض الإخوة هذا الكلام، دخل أحد الشعراء إلى سلطان من سلاطين الدنيا، سلطان لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فقال للسلطان: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. سمعت الكلام، سمعت الكفر والزندقة والخيبة وقلة الحياة. يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. فابتلاه الله بمرض عضال ما استطاع الأطباء أن يعالجوه، ليعلمه الله من الواحد القهار، ومن الذي بيده مفاتيح السماوات ومقاليد السماوات والأرض، ومفاتيح كل شيء وخزائن كل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأخذ يتكلب كالكلب على الفراش ويبكي ويقول: أبي عين مفتقر إليك نظرت لي فأهنتني وقذفتني من حالقي، لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. أنا الذي مدحك ونسي الله، أنا الذي أنزلك في منزلة الله، أنا الذي أشرك في الله في وحدانيته وألوهيته سبحانه وتعالى. إذن يا أيها الإخوة، هذا صيام العيون، فالله الله في عيوننا أن نصوم، أن تصوم عن الحرام وعن الخنا وعن النظر إلى ما يغضب المولى تبارك وتعالى. أما السادس فألسنتنا، السم الزعاف هذه اللسان، القتل كل القتل هذه اللسان. يقول أحد الصحابة سفيان بن عبد الله كما في الصحيح: يا رسول الله ما تخشى علي؟ قال: كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ، والحديث صحيح: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، على ما يجمع لك الخير؟ قال: بلى. قال: كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه. قال: يا رسول الله، أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على أنوفهم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ سبحان الله ما عدا اللسان، سبحان الله ما أشد ضرر اللسان. لا إله إلا الله، كم صرع اللسان من عظيم، هو قتل الإنسان. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه شيطان، كم في المقابر من صريع لسانه، كانت تخاف لقاءه الشجعان، كانت تخاف لقاءه الشجعان. اللسان هذا عجيب، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تمزح الملائكة، تسجل، تتكلم، تذكر الله، تأتي بفحش أو باطل أو لعن أو هراء أو غيبة أو نميمة أو زور أو كلام باطل، كله مسجل عليك. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في أثر: من صمت نجا. قال ابن مسعود: والله ما في الدنيا أحق بطول حبس من لسان. أبو بكر الصديق الصالح الزاهد، أبو بكر الإسلام أبهة التوحيد، أبو بكر العظيم إذا ذكر العظماء، ليس الأخسة قتلت الشعوب، شربت دماء الإنسان نابليون وهتلر وستالين ولينين وماركس وأذنابهم، لا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا جرير المجامع. أبو بكر يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا أوردني الموارد، ويبكي. ويقول ابن عباس على الصفا وهو يبكي: يا لسان، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. هل قيدنا ألسنتنا؟ هل حاسبنا ما نتكلم به في الأعراض، في الذمم، في حرمات المسلمين، في لحوم عباد الله الموحدين؟ الكذب، الغيبة، الفحش، اللعن، البذى، قلة الحياة، كلها من اللسان. حتى يقول الإمام الغزالي في الإحياء: تسعة أعشار الذنوب من اللسان، العشر الواحد وزعه أهل الأعضاء، أما تسعة أعشار الذنوب فمن اللسان. فهل آن للسان أن تصوم غدا أو بعد غد، وتبدأ مرحلة من التربية لأن تلقينها درسا لا تنساه في الصيام؟ وأنا لا أستطرد كثيرا في المسائل لضيق الوقت، وإلا فبحوث اللسان تحتاج إلى محاضرة. الغيبة، النميمة، اللعن، الشتم، الإسراف في المزح، الكذب، الهرى، الهمز واللمس، الاستهزاء، السخرية، كل ذلك ذنوب وخطايا. مخازن لو جمعنا على غواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. وأما كيف تصوم الأذن أو الأذن التي تريد الصيام فهي أذن العبد الصالح. سبحان من ركب فينا الجوارح ثم يحاسبنا عليها. سبحان من جعل التقوى حفظا له سبحانه وتعالى. سبحان من يعلم ما يصلح هذا العبد. وهذا الكتاب القرآن الذي نزل لإصلاح هذا الإنسان ما نزل طبا ولا هندسة ولا فلك ولا تاريخ ولا جغرافيا، نزل ليوجه هذا العبد وهذه المعمورة الدنيا وهذه البشرية إلى الله. أبو الأعلى المودودي عليه رحمة الله، ذاك الذكي اللماع، العالم الباكستاني الذي يعتبر من صفوة المجددين في الفكر، له كتاب كيف تقرأ القرآن، يذكر في غضونه يقول القرآن نزل كتاب هداية من السماء، ما نزل تاريخ ولا نزل جغرافيا ولا نزل طب ولا هندسة ولا فلك، ووافقه سيد قطب في الظلال على ذلك. فيا إخوتي فالله إن من حق هذه الأعضاء أن تحبس وأن تحفظ ليحفظنا الله عز وجل. ومما عرف من ذنوب الأذن السماع الباطل، السماع الشيطاني. ابن تيمية يقسم في كتاب الاستقامة السماع إلى قسمين: سماع رحماني شرعي ديني، وسماع شيطاني طاغوتي إلحادي، أو كما قال أو كفري أو فسقي أو فجوري، على ذاك التقسيم. فأما سماع أهل الإيمان فهو القرآن. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا أحس من نفسه قسوة جمع الصحابة وقال: يا أبا موسى. لماذا يختار أبا موسى؟ لماذا يختار عمر أبا موسى بالذات؟ لأن أبا موسى عند الصحابة صوته شجي، نغمته ندية، فيقرأ والصحابة ينكسون رؤوسهم ويستمعون للقرآن فتدمع عيونهم ويبكون. لا إله إلا الله، كيف عرف الصحابة القرآن؟ كيف عرف ذاك الجيل وكيف عاشوا مع الجيل مع القرآن؟ لأن القرآن تنزل في حياته، يفعل الواحد منهم فعلة فيأتي القرآن يفتيه فيها، يسأل سؤال فيأتي القرآن بجواب السؤال، يحضرون المعركة مثل بدر وأحد والأحزاب وحنين فيتنزل القرآن يخبرهم عن المعركة. فلذلك عاشوا حياة القرآن. ومن يقرأ في ظلال القرآن يجد عجبا عجابا من سبك السيرة في مسار توحيدي منهجي خالص. فيا إخوتي فالله، السماع الرحماني سماع القرآن، والسماع الشيطاني سماع الغناء. أنا أعجب والله من كثير من الشباب، عشرات مئات الشباب حتى في جزيرة العرب، جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، جزيرة أبي بكر وخالد بن الوليد، سيوف الإسلام، أسود المعمورة، حكماء الدنيا، ويأتي عشرات ومئات الشباب ما هم لهم إلا لغنية الماجنة. كلما خرج في السوق من زيف هؤلاء المنتنين الراقصين المغنين الذين عطلوا مسيرة الأمة، حتى في الجهاد، حتى في التضحيات، حتى في البذل والعطاء، نحن ينقصنا غنى، ينقصنا خيبة، ينقصنا رقص وتطبيل. جيش إسرائيل، انظروا المذكرات هذه اللي يصدرها موشي ديان مع بيكر، يقول جيش إسرائيل ما يعرف الموسيقى ولا المرفيات. ما أننا نحن موسيقى وعزف وناي وأغنيات ومقابلات مع المغنين والمغنيات النجوم اللامعة، وهي نجوم مظلمة ما عرفت اللموع وما عرفت النور وما عرفت الحياة. الحياة مع أهل القرآن، الحياة مع أهل الإيمان، الحياة مع أهل الدين الذين يريدون الواحد الديان. فيا إخوتي في الله، السماع هذا آن لنا أن ننهى أنفسنا عن ذلك، لأنه كما يقول ابن القيم بريد الزنا. وقال أهل العلم: ما استمع إليه إنسان ودام عليه إلا حب الفاحشة. كيف يرضى الإنسان دائما يكون أذنه وبيته وسيارته دائما أغاني أغاني عشق وله هيام؟ وليت كلامه سديدا، لكن والله كلام قذر، والله تعرض للعصم وتعرض للذمم وتعرض لحرمات المسلمين في البيوت، وانتهاك للمروءة وللشرف، حتى التي يأنف بعض الكفار يأنف. عنترس بن شداد البطل الجاهلي الوثني يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. لكن هنا ينظر إلى فتاة أجنبية ما عندها عقد، ما بينهم عقد قران ولا كلمة الله الشرعية، ولا تم صلح الزواج، ويتولى بها ويجعلها ليله ونهاره وإلهه الذي يعبده ويحبه ويسجد لها، ويقول: يا من هواه أعزه وأذلني، كيف الوصول إلى سبيلك دلني، الوصول على يسارك إلى جهنم. يقول ابن القيم: يقول الثعلب للثعلب: دخل ثعلبان، دخلوا في زريبة في بيت، دخلوا من قطرة من نافذة صغيرة وهم جواع. أول ما دخلوا جاء أبو ثعال، هذا أبو معاوية الثعلب، دخل جايع، فوجد هو ورفيقه دجاج فسمى وأكل على الطريقة الإسلامية حتى أصبح بطنه أكثر من حجمه، وأكل رفيقه. ثم نظر إليه رفيقه: أتوا يخرجون؟ ما استطاعوا. قال لرفيقه وهو يحاوره، لصاحبه وهو يحاوره الثعلب، قال: أين نلتقي؟ يقول: نسبنا، فين نلتقي إذا تفاوتنا من هذا المكان؟ قال: في المزبلة أموات. يقول صاحب الدجاج: بكسر الرؤوس أنا بعد قليل. فيقول ابن قيم: إن الذي يضيع حياته في مثل هذا الغنى والهرى في مدارج السالكين سوف يلقى جزاءه عند الله. ونحن لا نقول من عاطفة أن يقول أحد الناس هؤلاء ما يعرفون إلا تحريم تحريم، ولا العلماء والمثقفون المفكرون بعضهم يحلل الغنى. لا والله، والله ما استندوا إلى دليل لا عقلي ولا نقلي، بل جزم ابن تيمية وابن القيم وعلماء الإسلام كالشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة أنه محرم ولا يفعله إلا السفلة. قيل الإمام مالك: هؤلاء المطبلين كيف يكون عندكم؟ قال: عندنا سفلة في المدينة يفعلون ذلك، سفلة الناس وعناني من مدارة السفل. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجان من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. اهجر الغادة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من غفل من عقل. اتق الله الذي عز وجل، أيها الله على أعلى وجل، واتق الله فتقوى الله ما جاورتك الممرئ إلا وصل. هذا ابن الوردي بيض الله وجهه. قصائد أهل الإيمان، قصائد أهل التوجه وأهل الأصالة. ومما أوصي به في الصيام الذي يعرف عند أهل التوحيد وأهل الإيمان: صيام اليد. ما هو صيامها؟ أن تمتد بالإحسان وتكف عن الباطل. كم من فقير، كم من محتاج، ولكن الشبع لا يدرون أن هناك جوعة. الشبعان يظن أن الناس شبعوا كلهم، والريان يظن أن الناس رووا من الماء، وهم والله يضمون ويجوعون ولا يعلم بحالهم إلا الله. فيا أخي في الله، أعتق نفسك من النار بصدقة في رمضان، وحبذا أن يكون لك في كل يوم صدقة، ولو شيء من المال، شيء من الطعام، تفطر صائما ترى محتاجا، تمد يدك ولو بجرعة لبن أو بجرعة ماء. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس في ظل صدقتهم، كل رجل في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصبح صباح إلا وملكان يناديان، يقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الثاني: اللهم أعط ممسكا خلفا. يا عباد الله، الصدقة يا إخوتي في الله، البذل. نعرف من الناس مما لا يظهرون أنفسهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تراه ظاهره كأنه غني وفي بيته ما لا يعلمه إلا الله. بعض الناس أسر طويلة كثيرة غزيرة ولا تجد كسرة الخبز في الليل، يتقدمون بمعروضات ورسائل وخطابات تبكي عين اللبيب والحليم والرحيم. فهل من معط وهل من منفق في رمضان؟ عل الله أن يتولانا وإياكم برحمته وبواسع بره. الناس عيال لله، أنفعهم أحبهم من الله أنفعهم إلى عياله. ولعلك تعتق نفسك بدرهم تتصدقه ينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما الذي أوصي به وهو العنصر الثامن التاسع، فهي الذهاب والإياب في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان على الخصوص. نعرف كثيرا من شبابنا، وأنا أركز على الشباب لأن الشباب شعبة من الجنون، يمر بمرحلة خطيرة، مرحلة مدلهمة، مرحلة مظلمة. فلذلك يا أيها الإخوة، وجد أن كثيرا من الناس من يذهب ويأتي على غير طائل، كثر الدوران، بعضهم يصبر كأنه يصبر المدينة ويطوف حول المدينة 7 مرات، يقول: حجي إلى الباب القديم وكعبة الباب الجديد وبالمصلى الموقف. والله لو عرف الحجيج من قامنا في زندرود عشية ما طوفوا، أو شاهدوا جسر الحسين وشعبه ما وقفوا فيها أب لها أو وقفوا. أحد الناس قيل له: حج؟ قال: لا، أنا حج في زندروز، هذه شمال إيران. قال: كيف تحج؟ قال: أطوف هناك بمحبوبي. هذا حج غلاة الصوفية المتهالكون. ولذلك وجد من الشباب من يذهب ويأتي على الإشارات بسيارته دوران ذهاب في غير طائل. أليس لو جلس في مسجد فتدبر آيات كان أحسن له؟ ألو جلس مع أهله فنفعهم وأفادهم كان أولى له؟ ألو أخذ كتابا إسلاميا فاستفاد كان أحسن وأحسن؟ ألو دار ثلة من الصالحين أو دعاء أو علماء فاستفاد لقلبه أما كان أحسن. لا إله إلا الله، كم ضاعت أوقاتنا وكم سيرنا دقائقنا وثوانينا وساعاتنا. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك أن ترفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. دقيقة إذا مرت والله لا تعود أبدا، اغتنمها، هي خيوط عمرك. قال الغزالي: الثوب العمر كالثوب، إذا ذهبت لحظة ذهب خيط، فتذهب الخيوط حتى تبقى بلا ثوب. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، فالوقت الوقت يا شباب الإسلام. انظر إلى الخواجات، انظر إلى كتاب دع القلق ودى الحياة للأمريكي دار كرينجي، ماذا يقول فيه؟ ماذا شيء عجب، يذكر عن الأمريكان شيء في حفظ الوقت وفي القراءة والاطلاع، حتى والله لقد رأيناهم ورآهم كثير من الإخوة الذين ذهبوا إلى بلادهم وهو في القطار وهو في العربي أو في السيارة، وهو ينتظر في الصالة وهو في الطائرة يقرأ كتابا ولا ينظر إلى الناس. أما العرب فتجدهم هكذا وهكذا، يأخذون السيارات من طرف الشارع ويوصلونها بعينهم إلى الطرف الآخر حتى يأتي في المنام ورقبته تكاد تنفصل من كثرة ما نظر، يأخذ السيارة من هنا ويوصلها. ثم الثانية، ثالثة، إشارات المرور، الناس، الأحياء. ولذلك مثل ما يقول عدو الله هذا، مش ديان العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، لكن نكذبه، هم لا يقرؤون، فيهم نادر يقرأ، لكن إذا قرأوا يفهمون. أمة أمية، لكن هذا ليس مدح لكن واقع، ذكر واقع. فيا إخوتي في الله، ما آن لنا أن نحفظ الأوقات، وحفظ الوقت له كلام طويل، وهناك بعض الكتيبات والأشرطة عن حفظ الوقت. أما البطون الجائعة في مرضات المولى فهي التي حرمت الحرام من ربا ودخل حرام لا يحل لها، وجاعت لمرضات المولى، ذاقت الجوع. الجوع هذا طيب في سبيل الله، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. عدنا إلى المتنبي أبا الطيب، دخل على سيف الدولة بن حمدان فأنشده قصيدته التي يقول فيها: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فغضب أبو فراس الحمداني ابن عم سيف الدولة فرمى المتنبي بالدواة، دواة الحبر، وذاك ينشد متحمس، فوقعت في جبينه فإذا الدم ينزل. فضحك سيف الدولة، الأمير ضحك، فغضب المتنبي يقول: كيف تضحك عليها؟ لكن شوف الاستدراك، قال: إن كان سركم ما قال حاسدنا ما فعل فما لجرح إذا أرضأكم ألم. إن كان يسرك أنه ضربني وأدمى وجهي فهذا ليس له ألم عندي، وهذا من أحسن الكلام، يأخذه الصالحون في قوله: يا ربي إن كان يسرك الجوع أو يرضيك أو حبيب إليك فلا أجد ألما للجوع ولا ألما للظمأ ولا ألما للسهر. وهذا ينبغي أن دائما أن نتذكر هذه المبادئ، ما دام الله يريد أن تجوع في سبيله فجوع واظمأ، فإنه الأجر والمثوبة. أما الحادي عشرة فهي أكباد ظمئت لتشرب من الكوثر، كل يوم القيامة ظامئ إلا من أرواه الله ببرد اليقين، ومن أدخل قلبه الإيمان. وناتي يوم القيامة كالغمام في يوم الزحام، وأمامنا ذاك الإمام العظيم، يا له من إمام، محمد عليه الصلاة والسلام. فيشتد الكرب من النفوس وتدني الشمس من الرؤوس، فلا إله إلا الله كم من محسور، ولا إله إلا الله كم من مثبور، ولا إله إلا الله كم من نادم. ويرد الناس كالغمام يريدون الحوض، فتردهم الملائكة 70,000 ملك مع كل ملك مرزبة من حديد، يذودونهم عن الحوض إلا أهل السنة. فيقول عليه الصلاة والسلام: يا رب أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول: سحقا سحقا، أي هلاكا هلاكا. من أراد أن يشرب فليتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يشرب من ذاك الحوض المورود الذي من شرب منه شربه لا يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله أن يسقينا وإياكم من ذاك الحوض، وأن يجعلنا ممن يبرد صدره بشربة هنيئة من ذاك الحوض، وأن يجعلنا ممن يبل صدى شفتيه بشربة من كف المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يشرب فليظمأ في ذات الله وليحتسب الأجر على الله، فإنه سوف يشرب لا محالة إذا صدق في المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. الصائمون في جلسة السحر مع رب العزة والجلال، مما تعوده كثير من الناس أن يجعل السحر رياضة أو كرة، وأنا في ناد القائمون عليه مسلمون مصلون صائمون يريدون الخير إن شاء الله لهذه الأمة، لكن قلت في مناسبات وقال غيري من الدعاة في نادي الهلال وفي غيره أن الرياضة عندنا وسيلة، نعتقد اعتقادا جازما أنها وسيلة وليست بغاية، هذا أمر. والرياضة إذا أصبحت عبادة فهي محرمة، والرياضة والكرة إذا أصبحت تحزبات فريق على فريق وناد على نادي وأصبح يشهر البغض والعداء والكلام البذيء والسب والشتم واللعن أصبحت محرمة. والرياضة والكرة إذا تركت من أجلها الصلاة أصبحت محرمة، والرياضة إذا تخلف عن الصلاة بسببها أصبحت محرمة، والرياضة إذا كان اللباس الذي يتزاول به قصيرا شفافا يبدي العورة فهي محرمة. إذن حلال بشروط: ألا تكون تحزبات، ولا ترك للصلوات، ولا تأخير للصلوات، ولا إبداء للعورات، ولا سب وشتم بين المسلمين والمسلمات، حينها تكون لا بأس في وقت للترويح للتنشيط لتدريب الجسد. وأما في السحر يوم ينزل الله في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا في رمضان وغير رمضان فلا يكون وقت استغفار، لا بأس أن تلعب ساعة ساعة وما يزيد عليها، لكن عد إلى البيت لتتوضأ وتصلي ركعتين وتتناول المصحف. حياة كرة دائما ليس بصحيح، حتى القائمين عليها ما يريدون هذه الحياة، أظن وهم عقلاء أنهم ما يريدون أن تكون الأمة دائما كرة صباح مساء ظهر عصر مثل بعض الناس. يوم جعل النشيد سمع أن النشيد مباح، النشيد الإسلامي بلا نائي بلا طبل بلا دف بلا موسيقى مباح، لكن كثر منه. النشيد كالملح في الطعام، فإذا أتيت بالطعام فجعلته ملحا وأتيت بالدقيق مثل الملح خربت الرصة ما تصلح. ينشد فوق الاتبيس وفي الاتبيس وتحت الاتبيس، ينشد قبل الظهر وبعد الظهر وفي العصر وفي السحر وقبل السحر وقبل النوم وبعد النوم وفي النوم. بعض الشباب عنده 50 شريطا نشيد وعنده شريط قرآن يحفظ الأناشيد موال، كل موضة من الأناشيد ترجع يحفظها، لا بأس به، لكن بنسب وبشروط ليس هذا ذكرها. إذن جلسة السحر في الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. ما أحسن السحر، لماذا خص السحر؟ لماذا ما قال في الظهر أو في العصر؟ لأن الناس كلهم في الظهر موجودون وفي العصر، لكن الخواص لا يقومون إلا في ذاك الوقت، يقومون على الأصابع، أخيار الناس يقومون نصف ساعة ثلث ساعة تجلس فيها مع الله عز وجل تبدي له همومك وغمومك وأحزانك. أما بقي من الوقت 10 دقائق لنسمع الأسئلة ثم نصلي إن شاء الله جماعة في هذا المكان. أيها الإخوة، بقي مسائل في هذه المحاضرة ثم نستمع إلى الأسئلة. في دقائق الإفطار روعة وجلال وصدق وصفاء، مما يطلب من المسلم في رمضان أن يتهيأ للإفطار بدعاء، وللصائم دعوة ما ترد، ولا يصح أن يأتي الإنسان من عمله أو يقوم من نومه مباشرة ليأكل تمرا أو يفطر على ماء دون أن يتهيأ تهيئا نفسيا لهذه الساعة. فيا أيها الإخوة، مما يطلب منا في دقائق الإفطار الدعاء وكثرة الدعاء قبل أن نفطر، لأن للصائم دعوة ما ترد. وحبذا أن الإخوة من كانوا إخوة مجموعة أو بيت أن يجتمعوا قبل الإفطار بربع ساعة أو بعشر دقائق فيذكرون الله ويستغفرون ويدعون أو يقرؤون شيئا من القرآن، فهي ساعة ما يمكن أن تتكرر. فبعد الفطر لا تكون كقبل الإفطار، قبل الإفطار أنت صائم عابد جائع ضامن في سبيل الله، وبعد الإفطار سوف تشبع أو تذهل أو تذهب، فعليك أن تغتنم هذه الدقائق. 15 صلاة التراويح حشد هائل من المؤمنين، أنا أوصي إخواني وأكرر بحضور صلاة التراويح واستصحاب أهاليهم، وحتى النساء لهن حضور صلاة التراويح ودعوة المؤمنين. وكثير من المساجد الجمع في أبها تحفل بالمصلين والمصليات، المصليات المؤمنين والمؤمنات، فأنا أوصي إخواني بحضور صلاة التراويح والصبر، فإن الله يتجلى للعباد، وعله أن يجعلك من العتقاء في ليلة ما من الليالي، فلا تحرم نفسك هذا الفضل، هي نصف ساعة أو ما يقاربها فقط، ألا تصبر نصف ساعة؟ لقد وجد والله من الناس من يصبر في العرضات الشعبية 3 ساعات أو 4 ساعات، بل بعض القبائل يعرضون من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وتجده لا يخاف ولا يكل ولا يمل، لكن إذا طول الإمام وزاد 3 آيات قال حسبنا الله ونعم الوكيل، إن منكم منفرين، وأتى بهذه الأحاديث. فنحن نقول الأئمة لا تطولوا ولا تشقوا على الناس، ونقول للمسلمين صابروا نصف ساعة في جلسة وفي عبادة وفي سجود مع الله. فأوصيكم ونفسي بصلاة التراويح، لا تفوتكم صلاة التراويح، وخذوا إخوانكم وزملائكم وجيرانكم وحثوا المسلمين، فإنكم دعاة حق وخير وسلام. الفقراء يمدون للصادقين أيديهم، سلف هذا في بيان الصدقات، والفقراء ينتظرون، وعند أئمة المساجد قوائم، مما أعرف مجموعة قوائم ومعاريض وخطابات من كثير من الفقراء، طلبة وكبار ومعوزين ومديونين وملهوفين، فالله الله في مد يد العون. أما آخر مسألة فرمضان مدرسة روحية تربوية، 30 يوما نستقبله، أو 29 يوما ضيف حبيب، إن لم تتب فيه فمتى تتوب؟ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، قالوا من يا رسول الله؟ قال من دخل عليه رمضان ثم انسلخ منه ولم يغفر له. والله إنها خيبة عظيمة وإنها خسارة هائلة إذا دخل رمضان وخرج ثم لم يغفر لك في رمضان. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجثام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الشيخ عائض على هذه المحاضرة القيمة، وجزاه الله عنا خير الجزاء. الآن نعطي بعض الوقت لبعض الأسئلة الموجهة من الأخوة الحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم للشباب المنتمين لهذا النادي؟ أولا أسأل الله أن يبارك في هذا النادي وفي القائمين عليه، وعندي نصائح وهدايا من أخ محب لإخوانه في الله، أحببناهم في الله، آخيتمونا على حب الإله وما كان الحطام شريكا في تآخينا. أولها أوصيهم بتقوى الله. الأمر الثاني معرفة الغايات وتمييز الغايات عن الوسائل. غايتنا الإسلام، هدفنا رفع هذا الدين، مقصدنا في الحياة نصرة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والوسائل الترفيهية هذه لا بأس بها إذا لم تكن محرمة. إذن التمييز بين الغايات والوسائل. ثم أوصيهم ثالثا بالمحافظة، وهي من تقوى الله، على الصلوات الخمس، عدم تأخيرها لأي مباراة أو أي لعبة أو أي تمرين أو أي مشاركة. الصلاة في أول وقتها رضوان من الله، لا يقبل الله الصلاة في غير وقتها، إذا خرج الوقت فقد لغى العبد وقد سهى ولا يقبل الله صلاته. حتى قال بعض أهل العلم من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها تعمدا فإنه صلاته لا تقبل وهو في تلك الفترة كافرا، نعوذ بالله، أو تأخيرها إلى آخر الوقت، فهذه هدية أتت متأخرة فكيف تقبل. ثم أوصيهم باللباس الساتر، اللباس الإسلامي الفخذ عورة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جرهد، عورة المؤمن من السرة إلى الركبة، من أراد كرة أو تمرين أو مصارعة فعليه بذلك، لكن عليه أن يستتر بستر الله وأن يستر من الركبة إلى السرة. وأوصيهم كذلك أن لا يجعلوا الأندية تحزبات ولا عداء مرير في الأمة وفي الشعوب، فيحملون هذا النادي على هذا، ويذوب بعضهم في حب بعض النوادي حتى يلبس لباس ذاك النادي وشعاره وسيارته ويسبح بحمده ويصلي له، وقد يستيقظ على حبه ويمشي على حبه. هذا ليس بصحيح، هذا ولاء ممقوت ومنبوذ. التوحيد لله، العبودية لله، الحب لله. أما الميل النسبي فهذا أمر آخر، هذا ما يحضرني من الوصايا. وكذلك أزف إلى إخواني دعاء أن يصلحهم الله عز وجل، وأسأله بأسمائه أن يصلح منا الظواهر والبواطن والنوادي والمساجد والأندية والمجامع والأسواق والمحافل والقلوب والبيوت، إنه على كل شيء قدير. فضيلة الشيخ، ما من فضيلتكم إتحاف الشباب بقصيدتك التي ألقيتها في أمريكا الجدية والهزلية، ولك جزيل المثوبة. مما يناسب الأشعار والأسمار مثل هذا النادي، فإن عند المسلمين من الثمر المباح ومن الكلام اللطيف ما الله به عليم، وما دام طلبت فيه تكررت، والمكرر قد يكون ثقيلا عن النفوس، ولكن كرر العلم يا كريم المحيا وتدبره فالمكرر أحلى. وهذا ليس بعلم، شعر، كرر الشعر يا كريم المحيا وتدبره فالمكرر أحلى. قصيدتان جدية اسمها أمريكا التي رأيت، أذكر بعض الأبيات، تخاطب الأمة الإسلامية، تخاطبكم أنتم يا فروع الإسلام ويا أصول الدين، يا أمة ضرب الزمان بها جموح المستحيل، وتوقف التاريخ في خطواتها قبل الرحيل، سكبت لحون المجد في أذن المجرة والأصيل، وسقت شفاه الوالهين سلافة من سلسبيل. يا أمة في عمرها لم تحيا إلا بالجهاد، كفرت بمجلس أمن من نصب المنايا للعباد، القاتل الإنسان خابوا ما لهم إلا الرماد، جثث البرايا منهم في كل رابية وواد. ما زرت أمريكا فليست في الورى أهل المزار، بل جئت أنظر كيف ندخل بالكتائب والشعار، لنحرر الإنسان من ربك المذلة والصغار، وقرارنا فتح مجيد نحن أصحاب القرار. ورأيت أمريكا التي نسجوا لها أغلى وسام، قد زادني مرأى الضلال هوى إلى البيت الحرام، وتطاولت تلك السنين فصار يومي مثل عام، ما أرضهم أرض رأيت ولا غمامهم غمام. أما القصيدة الهزلية فهي على بحر رجز، بحر رجز حمار الشعراء، وعنوانها نشرة الأخبار في السفر إلى أمريكا. يقول عائض هو القرني، أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل لاهي، قد جئت من أبها صباحا باكرا، مشاركا لحفركم وشاكرا، وحملتنا في السماء طيارة تطفح تارة وتهوي تارة، قائدها أظنه أمريكي، تراه في هيئته كالديكي، يا سائل الأخبار عن أمريكا اسمع رعاك الله من يفتيك. وهذه أخبار هذه النشرة، مسافة السير 13، من الرياض عفشنا ربطنا، وفي نيويورك ضحا هبطنا، أنزلنا في سرعة وحطنا، وقد قصدنا بعدها واشنطنا، ثم ركبنا بعدها سيارة مستقبلين جهة السفارة، منزلنا في القصر أعني ريديسون، يا كم لقينا من قبيح وحسن، في بلد أفكاره منكوسة تثقله بصائر مطموسة، يقدسون الكلب والخنزير ويبصرون غيرهم حقيرة، ما عرفوا الله بطرف ساعة وما عدوا لقيام الساعة، فهم قطيع كشويهة الغنم، جد وهزل وضياع ونغم، من دمر العمال في بولندا، ومن أتى بالرك في يوغندا، من دمر البيوت في نزاكي، من ضرب اليونان بالأتراك، من الذي ناصر إسرائيل حتى تصب عنفها الوبيلة، استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا، منهم أخذنا العودة والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة، إلى آخر القصيدة. جزاكم الله خيرا. كثيرا من الشباب جعل الكرة والاشتراك بالأندية وسيلة للدعوة إلى الله، فما رأيك في ذلك؟ وهل سلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الطريقة أو قريب منها؟ إذا رأى العبد المسلم أن المصالح أكثر من المفاسد في مشاركة له في أمر فله ذلك، وإذا رأى أن من الصلاح للدعوة الإسلامية أن يشارك في النوادي وأن يدخل هذه النوادي بشرط أن لا يكون فيها محرمات تغضب الله فله ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا في الكعبة أو دعا في الحرم، وفي الحرم 360 صنما كان ينظر إليها ويراها وما كسرها، كان يقول لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله، قالوا كلمة واحدة، قالوا كلمة فقط، قالوا نقول 10 كلمات إذا أردت، قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا أما هذه فلا، لأن لا إله إلا الله تغير العالم. كان يرى الخمر يراق في الحرم، كان يسمع أن هناك زنا لكن يقول قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ودخل صلى الله عليه وسلم الأسواق كعكاظ ذي المجنة وذي المجاز وخطب فيها ودعا إلى الله، فإذا رأى الشاب المسلم ووثق بدينه ووثق بأصالته وبمبادئه أن يؤثر في زملائه بطريق النوادي وأن يدخل فله ذلك وهو مأجور، وإذا خاف على دينه أو رأى محرمات فهو بالخيار. وهناك قاعدة يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله يتولى والناس أعرف بأنفسهم، وكل ميسر لما خلق له. بعض الناس هداهم الله يصلون في رمضان، وإذا انتهى رمضان تركوا الصلاة، ما حكم هؤلاء وهل يقبل صيامهم؟ أولا اعرفوا أن من ترك الصلاة فقد كفر، يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول بين المسلم والكافر ترك الصلاة، تارك الصلاة كافر لا ينازع في ذلك، ينازع في ذلك أحد ممن قال بهذا القول. الأمر الثاني أن بعض الناس وجد وسمع حديث رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر، هذا الحديث صحيح لكن في الصغائر، أما الكبائر فلا. وبعضهم يترك الصلاة ثم يظن أن رمضان يكفر، لا والله، الكفر لا يكفره شيء، الكبائر لابد من التوبة. ثم اعلموا أن رب رمضان هو رب الأشهر الباقية كشوال وشعبان، فاتقوا الله وليتق السامع وليتقي من يبلغ ربه في أن يكون مؤمنا في رمضان وفي غير رمضان، فإن الله يراه حين يقوم وتقلبه في الساجدين. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، كيف يعمل الرجل الذي لم يتعلم القراءة تجاه القرآن وخاصة في رمضان، وهل ورد تذكار مخصصة في رمضان؟ وإذا كان هذا فاذكرها لنا. الرجل الذي لا يقرأ شيئا من القرآن الأمي، أولا عليه وجوبا أن يتعلم الفاتحة وما يقوم ما تقوم به صلاته، فإذا وصل إلى هذا الحد وهو لا يستطيع القراءة في المصحف ولا يحفظ صورا فليكرر ما معه من قرآن ولو الفاتحة يكررها، فكم فيها من أجر وكم فيها من عبر وكم فيها من عظات. ثم يسبح الله ويهلل الله ويحمد الله ويصلي ويسلم على رسول الله ويكثر من الاستغفار، فهذا مشرع عظيم ومسلك كبير في باب رفع الدرجات والحسنات عند الله الواحد الأحد. أما الأذكار في رمضان فمنها عند الإفطار أن يدعو فإن للصائم دعوه ما يترد، وورد في حديث لكن في سنده ضعف ونظر عند بعض الأئمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وورد في حديث أنه كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت حديث ابن عمرو فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، وتكلم في هذا الحديث. لكن على كل حال له شواهد، إنما على العبد أن يدعو بما تيسر، على الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وفي الختام أشكركم شكرا جزيلا وأشكر القائمين على هذا النادي، شكر الله لهم جهدهم وأعاننا الله وإياهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا وجعله في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب.